إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسوف نشرع إن شاء الله جل وعلا في شرح متن البناء في علم التصريف. وعلم التصريف من العلوم التي لا غنى عنها لطالب العلم. علم التصريف من علوم العربية، وعلوم العربية لا غنى عنها لكل مسلم خصوصا طالب العلم. علم التصريف علم صعب، لكنه بالممارسة وقبل كل شيء بالاستعانة بالله جل وعلا يكون سهلا. وقد تكلمت في محاضرة عن المنهجية في طلب العلم وكيف يتدرج طالب العلم في تحصيل العلم. علم التصريف يحتاج منك إلى حفظ متن مختصر ومعرفة الميزان الصرفي وحفظ الأوزان التي ستأتيك إن شاء الله جل وعلا في ثنايا الشرح، ثم لابد من التطبيق. وسوف نسير إن شاء الله جل وعلا في هذا الشرح على طريقة ميسرة. سنشرح متن البناء بأيسر طريقة ممكنة، فسيكون الشرح عبارة عن حل ألفاظ هذا المتن مع الإكثار من الأمثلة حتى يسهل علم التصريف على طلاب العلم. قبل أن نشرح في الشرح، لا بد من معرفة مبادئ علم التصريف. لابد من معرفة مبادئ علم التصريف. المبادئ عشرة، جمعتها في بيتين. إن المبادئ فعرف أن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة، حكم مسائل فوضع استمد، اسم ونسبة وفضل اعتمد. وشطر البيت الأول أخذته من الصبان في حاشيته على شرح السلم. أولا، حده التصريف. ما هو حد علم التصريف؟ التصريف في اللغة يطلق ويراد به التحويل والتغيير. يطلق ويراد به التحويل والتغيير. ويأتي لمعان كثيرة أشهرها التحويل والتغيير. قال تعالى: وتصريف الرياح، أي تغييرها، أي تغييرها من جهة إلى جهة. وقال جل وعلا: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. نصرف أي ننوع الآيات ونغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، أي غير قلوبنا وحول قلوبنا. وهذا يقوله النبي هو أهل الناس، فيأتي بمعنيين مشهورين: التحويل والتغيير. كذلك الصرف. الصرف في اللغة مصدر صرف، يصرف صرفا. والصرف كذلك يأتي بمعنى التحويل وبمعنى التغيير. أما في الاصطلاح فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء. علم التصريف في اصطلاح الصرفيين علم بأصول أو بقواعد يعرف بها، أي بهذه القواعد، أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء. فمعنى علم بأصول أي علم ببعض القواعد التي تتبع فيها علماء التصريف لسان العرب واستقرأوا كلامهم فوضعوا تلك القواعد. هذه القواعد العلم بها هو علم التصريف. العلم بها هو علم التصريف. وعلم بأصول أو بقواعد يعرف بها، أي بتلك القواعد أحوال أبنية الكلم. أنت أخذت في علم النحو أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. علم التصريف يبحث في أول الكلمة، في هيئة الكلمة من أولها ومن أوسطها ومن آخرها، لكنه لا يبحث في الآخر إلا على سبيل التبعية. أما الأصل أنه يبحث في أحوال أبنية الكلم. إلى هنا يشمل أبنية الكلمة كلها، فأردنا أن نخرج أواخر الكلم لأنه يتعلق بعلم النحو، فقلنا التي ليست بإعراب ولا بناء. لماذا؟ لنخرج علم النحو. إذن علم التصريف هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم. ما المراد بأبنية الكلم؟ المراد هيئات الكلمات العربية من حيث حركاتها وسكناتها وعدد حروفها وترتيبها. مثال على ذلك، لو قلت مثلا ضرب زيد عمرا، ضرب هذا فعل ماض، الضاد الحرف الأول، والراء الحرف الثاني، والباء الحرف الثالث. علم النحو يبحث في آخر هذا الفعل من حيث الإعراب والبناء، فيضرب فعل معرب لأنه مضارع ولم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. أما ضرب فهو فعل ماض مبني، فعل ماض مبني على الفتح، هذا يبحث في علم النحو. أما علم التصريف فيبحث في الضاد والراء ولا يبحث في الباء، يعني لا يبحث في الحرف الأخير، فخرج بقولنا التي ليست بإعراب ولا بناء علم النحو. لماذا؟ لأن علم التصريف يتعلق بأوائل الكلم وأواسطه بخلاف علم النحو، لأن علم النحو يبحث في أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء. المعنى ذلك أن التصريف لا يبحث أبدا في أواخر الكلم؟ الجواب لا، قد يشترك مع النحو في بعض المباحث، لكن ليس من حيث الإعراب والبناء، فقد يبحث في أواخر الكلم من حيث الإدغام، قد يبحث علم التصريف في أواخر الكلم من حيث الإدغام، وقد يبحث في أواخر الكلم من حيث التقاء الساكنين وحذف أحدهما، كما لو قلت قال أبو العباس. لماذا حذفت الواو؟ هي تكتب لكنك لا تنطق بها، أنت لا تقول أبو العباس وإنما تقول أبو العباس. لماذا حذفت؟ هذا يدرس في علم التصريف، حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. هذا هو حد علم التصريف. له حد آخر يتعلق بالطريقة العملية لهذا الفن، لأن تنقسم إلى نوعين، تنقسم إلى حد علمي وهو العلم بتلك القواعد، وبعضها يتعلق كذلك بصناعة العملية كعلم التصريف مثلا. له حد عملي تطبيقي، ولذلك قال الزنداني هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. قوله هو تحويل الأصل الواحد يعني المصدر، هناك مشتق وهناك جامد، هناك كلمات في لسان العرب جامدة لم تشتق من شيء، وهناك كلمات مشتقة اشتقت من هذه الكلمات الجامدة أو اشتقت من هذه الأصول. نعبر في هذا الموضع لأنه الذي يناسب هذا المقام بأنه يريد بالأصل الواحد المصدر، كالضرب مثلا، الضرب هذا مصدر هو جامد يشتق منه الأمثلة المختلفة التي يتكلم عليها كالمضارع والماضي والأمر واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخر ما سيأتينا من علم التصريف. إذن هو تحويل الأصل الواحد الذي هو المصدر إلى أمثلة مختلفة. الماضي غير المضارع، هذا مختلف عن هذا، والأمر يختلف عن المضارع، واسم الفاعل يختلف عن اسم المفعول، واسم المفعول يختلف عن اسم الفاعل، وهكذا. هذه تسمى أمثلة مختلفة. فلو قلت ضرب، الضرب لا يدل على شيء سوى الحدث. أما إذا قلت ضرب زيد عمرا فقد دل على وقوع الحدث في زمن ما قبل التكلم. كذلك إذا قلت يضرب دل على حدث يقع في الحال ويستمر إلى زمن الاستقبال. أما إذا قلت يضرب فهو يدل على وقوع الحدث في المستقبل، وهكذا. هذه تسمى أمثلة مختلفة، أمثلة مختلفة. هذه الأمثلة المختلفة كل منها له معنى مقصود يحصل بهذه الصيغة، لا يحصل إلا بها. فلا يجوز أن تقول مثلا يضرب زيد عمرا ثم تريد به أنه ضربه في الماضي. نحن نتكلم على الأصل، وإلا فلكل قاعدة استثناءات، وهناك قد يأتي الماضي بمعنى المضارع وقد يأتي المضارع بمعنى الماضي، وهذا لا يأتينا في هذا المقام، لكن نحن نتكلم على وصول العلم. الماضي غير المضارع، والمضارع غير الأمر. كل مثال من هذه الأمثلة يدل على معنى، لا يحصل هذا المعنى إلا بهذه المثل أو إلا بهذا المثال الذي تأتي به. هذا معنى قوله هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. أما موضوع علم التصريف فهو الكلمات العربية من حيث كونها أسماء متمكنة أو أفعالا متصرفة. ما معنى هذا الكلام؟ الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، ينقسم إلى معرب ومبني. المعرب كزيد والمبني كهؤلاء، هؤلاء لا دخل له بعلم التصريف لأنه مبني، وعلم التصريف لا يبحث في الأسماء المبنية. إذن لو قلت لك ما وزن هؤلاء تقول خطأ، السؤال خطأ، علم التصريف لا يبحث في الأسماء المبنية. هل يبحث في الأفعال الجامدة؟ الفعل من حيث الجمود وعدمه ينقسم إلى قسمين، جامد ومتصرف. الجامد كليس وعسى وبئس، هذه لا تدخل معنا في علم التصريف، لا يبحث فيها في علم التصريف. إذن علم التصريف يبحث في نوعين، في الأسماء المتمكنة فخرج بذلك الأسماء المبنية، ويبحث في الأفعال المتصرفة فخرج بذلك الأفعال الجامدة. كذلك خرج الحرف من باب أولى فلا مبحث فيه عند الصرفيين. كذلك أسماء الأفعال وأسماء الإشارة، كل المبنيات لا تدخل معنا في علم التصريف. إذن علم التصريف يبحث في نوعين، في الأسماء المتمكنة فخرج بذلك الاسم المبني، وفي الأفعال المتصرفة فخرج بذلك الفعل الجامد والحرف، فهذه لا مبحث للصرفيين فيها. ما ثمرة هذا العلم؟ ثمرته شيء واحد، وهو فهم الكتاب والسنة. نحن لماذا نتعلم علم التصريف؟ من أجل أن نفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة كتابه إيجاز التعريف في علم التصريف: فإن التصريف علم تتشوف إليه الهمم العالية، ويتوقف عليه وضوح الحكم العربية، ويفتح من أبواب النحو ما كان مقفلا، ويفصل من أصوله ما كان مجملا. فمن ثمرات علم التصريف إضافة إلى فهم الكتاب والسنة أنك تفهم به لسان العرب، ويصان به لسانك عن اللحن في الكلام. وأقبح من ذلك أن يكون اللحن في الفهم، فاللحن في الكلام أمره سهل، أما اللحن في الفهم فهذه مصيبة. فثمرة علم التصريف الحقيقية هي فهم الكتاب والسنة، أما نسبته فهو أحد علوم العربية، ونسبته إلى غيره من العلوم التباين، وعلم قائم بنفسه لا يشترك مع غيره من العلوم إلا في بعض المباحث القليلة، فربما اشترك مع النحو مثلا كما أشرنا إلى ذلك في الإدغام، في حذف أحد الساكنين، وقد يشترك مع غيره. كذلك يشترك معه بعض العلوم، هناك علوم كثيرة أخذت من علم التصريف مباحث عديدة كعلم التجويد وعلم قواعد الإملاء، هذه العلوم في الأصل هي من علم التصريف. فضله هو من أجل علوم اللسان، من أجل علوم اللسان، فعليه يتوقف ضبط أبنية الكلم، ومعرفة الجموع والتثنية، ومعرفة السماعي والقياسي، ومعرفة الإضغام والإبدال، ومعرفة التصغير والنسبة إلى غير ذلك. ولولا هذا ما فهم كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك كما قال ابن عصفور: لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به، لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا بعلم التصريف. واضع هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي، واضع علم التصريف هو أبو الأسود الدؤلي، وليس معاذا الهراء، وليس معاذا الهراء، وإنما هو أبو الأسود الدؤلي. وأول من صنف فيه تصنيفا مستقلا هو أبو عثمان المازني في كتاب التصريف، أول من صنف فيه وجعل له مصنفا مستقلا هو أبو عثمان المازني في كتاب سماه التصريف، وشرحه بعد ذلك ابن جني. اسمه علم الصرف وعلم التصريف، يطلق عليه علم الصرف وعلم التصريف، ويطلق النحو عند المتقدمين مرادا به التصريف، يطلق النحو عند المتقدمين كسيبويه والخليل وغيرهم وغيرهما، ويراد به علم التصريف. فالنحو عند المتقدمين شامل للتصريف. بعد ذلك صار فنا مستقلا، صار كل منهما فنا مستقلا، وربما صار على بعض طريقة المتقدمين بعض المتأخرين، كما قال ابن مالك في الألفية: مقاصد النحو بها محوية، ثم جعل للتصريف أبوابا مستقلة في نهاية الألفية، ومع ذلك سماها الخلاصة في علم النحو، فأراد بالنحو هنا النحو والتصريف. استمداد علم التصريف يستمد من الكتاب والسنة ولسان العرب، يستمد من الكتاب والسنة ولسان العرب. حكم تعلمه هو فرض كفاية على الأمة، وقد يتعين على المجتهد إذا توقف فهم مسألة معينة أو فتوى على شيء من مسائله، حينئذ يتعين تعلمه. مسائله هي التي ستأتيك في أثناء الشرح، منها المجرد والمزيد والإعلال والإبدال والقلب والحذف والاشتقاق والتثنية وأوزان الجموع والإضغام إلى غير ذلك مما سيأتيك. بعد أن أخذنا مبادئ علم التصريف لابد أن نعرف الميزان الصرفي. لابد أن نعرف الميزان الصرفي. ما الميزان الصرفي؟ الميزان الصرفي عبارة عن ميزان ابتكره الصرفيون نقوم من خلاله بضبط أبنية الكلم. نقوم من خلاله بضبط أبنية الكلم. هذا الميزان يتوقف فهم علم التصريف عليه، أو يتوقف فهم كثير من مسائل علم التصريف عليه. هذا الميزان له عدة ضوابط. أولا، أو الضابط الأول، وصول الكلمات العربية ثلاثة أحرف. أكثر الكلمات في لسان العرب هي ثلاثية على ثلاثة أحرف، سواء أكانت أسماء أم أفعال. لما كانت الكلمات الثلاثية هي الأكثر في لسان العرب، جعل علماء التصريف الميزان الصرفي على ثلاثة أحرف، وهي الفاء والعين واللام. أعطوا الحرف الأول الفاء، والحرف الثاني العين، والحرف الثالث اللام. ولو قلت مثلا ما وزن ضرب، قلت فعل، الضاد والراء والباء كل منهما متحرك بالفتح، فتقول ضرب على وزن فعل، وظرف على وزن فعل، ظروف فاعول. إذن نضبط حركة الموزون بحركة الميزان، فتحرك الفاء والعين واللام طبقا لحركة الموزون، أو إذا أردت الدقة تحرك الفاء والعين طبقا لحركة الموزون. أما اللام فلا مبحث للصرفيين فيها، لأنها يبحث فيها عند النحاة. إذن الضابط الأول، يعتبر علماء التصريف وصول الكلمات العربية ثلاثة أحرف، وأعطوا الحرف الأول الفاء، والثاني العين، والثالث اللام. فإن قلت لماذا لم يجعلوها رباعية، ولماذا لم يجعلوها خماسية أو سداسية، نقول لأن القواعد توضع على الغالب. لو جعلوها رباعية لاضطروا إلى حذف حرف عند الوزن، وهذا سيكون كثيرا، سنحذف كثيرا من الميزان. حينئذ توضع القواعد على الغالب لا على الأقل. ثانيا، قابلوا هذه الأحرف الثلاثية عند الوزن بالفاء والعين واللام مع تحريك حركة الميزان بحركة الموزون، فضرب وزنه فعل، وظرف وزنه فعل، وشرب وزنه فاعل، وحسب وزنه فاعل، وهكذا. لماذا تغيرت حركة الميزان؟ لأن الموزون تغيرت حركته. الضابط الثالث، إذا كانت الكلمة زائدة على ثلاثة أحرف، ففي هذه الحالة لابد أن نزيد زيادة في الميزان، فنزيد حرفا أو حرفين أو ثلاثة أحرف. لكن الزيادة على أنواع، الزيادة لها أنواع. إما أن تكون الزيادة أصلية، أي بسبب أصل الوضع، الكلمة مجردة سمعت هكذا ابتداء على أربعة أحرف مثلا، نحو دحرج. دحرج كل من الدال والحاء والراء والجيم حرف أصلي سمع ابتداء هكذا على أربعة أحرف، يسمى فعلا مجردا رباعيا كما سيأتينا. في هذه الحالة الميزان كما سبق على فعل على ثلاثة أحرف. ماذا نفعل؟ نزيد لاما ثانية في نهاية الكلمة فنقول فعلل. زدنا حرفا أخيرا وهو اللام. لماذا لم نزيد الجيم؟ نقول فعلج، حتى نميز الزائد نقول كل ما يرمز إليه في الميزان بالفاء والعين واللام فهو حرف أصلي. كل ما يرمز إليه في الميزان بالفاء والعين واللام فهو حرف أصلي. يحفظ هذا سينفعك كثيرا. كلما وجدت فاء أو عينا أو لاما في الميزان فاقطع بأن هذا الحرف إما حرف أصلي أو حرف تكرر من الحرف الأصلي. نحو خرج، خرج أصله خرج. الراء ضعفت شددت فتولد فأصبح عندنا راءان. في هذه الحالة ماذا نقول في وزنه؟ نقول خرج على وزن فعل، فنضاعف العين التي هي الراء نضاعفها. لماذا لم نضع الراء في الميزان؟ نقول لأن هذا الحرف حرف أصلي فتكرر، فنقول خرج على وزن فعل. أما إذا كانت الزيادة بغير حرف أصلي أو تكراره تكون في هذه الحالة من الحروف التي تأتي معنا في كلمة سألتمونها مجموعة في هذه الكلمة. إذن الزيادة على ما ذكرناه الآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فعل هذا الكلمة إن كانت على ثلاثة أحرف، فإن زادت لا تخرج عن أربعة أحواف، ذكرنا منها ثلاثة أحواف. الحالة الأولى أن تكون الزيادة بسبب حرف أصلي وضع ابتداء هكذا كدحرج. الحالة الثانية أن تكون الزيادة بتكرار حرف أصلي كجلبب، أصله جلب كررت الباء أصبح عندنا باء، أو خرج ضعفت الراء. إذا كانت الزيادة بسبب التكرار أو بسبب وجود حرف أصلي نزيد لاما ثانية أو نضعف الحرف الذي تكرر، فنقول في جلبب على وزن فعلل، نقول خرج على وزن فعل وجلبب على وزن فعلل. لماذا لم نقم بتنزيل الباء؟ فنقول فعلب، أو نقول في خرج على وزن فعرل فنقوم بتنزيل الحرف، نقول اصطلح العلماء على ذلك. هو مذهب لكنه مهجور، ومذهب لكنه مهجور. فنقول خرج على وزن فعل فنضاعف العين أيضا في الميزان. جلبب على وزن فعلل، جلبب أصله جلب، اللام هي الباء حرف الباء، الحرف الثالث هو الباء. هذه الباء تكررت أم لا؟ الجواب نعم تكررت. إذا تكررت نكررها أيضا في الميزان، فنقول جلبب على وزن فعلل. الحالة الثالثة أن تكون الزيادة في الكلمة بسبب حرف زائد ليس حرفا أصليا وليس حرفا مكررا، هذا النوع الثالث. هذا محصور في حروف معينة وهي سألتمونها أو أمان وتسهيل، تسمى هذه الحروف حروف الزيادة. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقوم بوزن الكلمة ثم نقوم بتنزيل الحرف الزائد. فضارب على وزن فاعل، الفاء هي الضاد والعين هي الراء واللام هي الباء. ما الذي زيد؟ الألف، هذه من حروف سألتمونيها الحرف الأخير. في هذه الحالة الألف زيدت بين الفاء وبين العين التي هي الضاد والراء، فنقول في ضارب على وزن فاعل. كذلك قائم نقول على وزن فاعل، وأكرم على وزن أفعل. نقوم بتنزيل الهمزة كما هي ثم نضع الفاء والعين واللام. مجتهد على وزن مفتعل لأن أصله من اجتهد، واجتهد مزيد على جهد. مجتهد على وزن مفتعل، الميم زائدة والتاء زائدة، وكل منهما من حروف سألتمونها، فنقوم بتنزيلهما في الميزان. هذه الزيادة في الميزان، هناك زيادة أخرى أو أنواع زيادات أخرى، لكن سأتركها لأنها فيها شيء من الصعوبة، لا تأتي معنا في هذا المتن المختصر. الذي ينبغي أن تعرفه الآن هو هذه الأنواع الثلاثة، هذه الأنواع الثلاثة. بعد ذلك لابد أن تعلم أن هناك ما يسمى بالإعلال، إذا حصل حذف أو قلب في الموزون حصل كذلك في الميزان. فمثلا كلمة قل، لو قلت لك قل، فعل أمر من قال، فعل أمر من قال، لو قلت لك ما وزن قل، نحن اتفقنا على أنه أقل الميزان ثلاثة أحرف، فكيف جاءت هذه الكلمة على حرفين وليست هي فعلا جامدا وليست هي اسما مبنيا؟ ماذا نفعل في وزنها؟ نقول إذا قلت عن ثلاثة أحرف دل هذا على أن هناك حرفا حذف لعلة، هناك حرف حذف لعلة تصريفية. نقول قل أصله قول، أصله قول أو اقول. لماذا؟ قل من قال، وقال على وزن فعل، كيف هو على وزن فعل؟ نقول أصله قول كما سيأتينا، هذه الواو تحركت بالفتح، والقاعدة إذا تحركت الواو وفتح ما قبلها قلبت ألفا، سواء الواو أو الياء، إذا تحركت الواو أو الياء وفتح ما قبلها قلبت ألفا، سواء تحركت بأي حركة، المهم أن تتحرك، أما ما قبلها فلا بد أن يكون مفتوحا. فقال أصله قول، ما الدليل؟ الدليل أننا في مضارعه نقول يقول، فهناك واو، وكذلك في المصدر نقول قول، وفي قل الماضي منه أصله قول. كيف تأتي بالأمر من هذا الماضي؟ تأتي بهمزة الوصل إن كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة ساكنا، قلت مثلا فعل كيضرب، إذا أتيت بالأمر منه تحذف حرف المضارعة الذي هو الياء، ستجد الضاد ساكنة يضرب، ثم تأتي بهمزة وصل للتمكن من النطق فتقول يضرب يضرب. في قال حصل فيه نقل من حركة الواو إلى القاف، في يقول الذي يشتق منه الأمر حصل فيه إعلان بالنقل، لأنك تقول يقول، هذا الأصل، يفعل، يضرب، ينصر، ينصر كيقول، هذا الأصل. لكن لما نقلت حركة الواو إلى القاف أصبح يقول، تحركت القاف بالضم فلم نحتج لهمزة الوصل، لم نحتج لهمزة الوصل، حينئذ تقول في الأمر منه قول، هذا الأصل. قول الواو ساكنة واللام ساكنة لأن الفعل الأمر يبنى على السكون، فالتقى عندنا ساكنان الواو واللام، فحذفنا الواو للتخلص من التقاء الساكنين فأصبح قل. إذن ما الذي حذف؟ الواو هي التي حذفت، ففي هذه الحالة نقول في وزن قل على وزن فل، قل على وزن فل، لماذا؟ لأن الواو حذفت، فالأصل فعل، لما حذفت في الموزون حذفت كذلك في الميزان، هذا الذي لابد أن تعرفه. كذلك إذا حصل قلب في الموزون بسبب الإعلال كما تكلمنا في قال، لا يجوز أن تحذفه عند الوزن على خلاف ما سبق. إذا حصل قلب في الموزون بسبب إعلال لا يحذف، وإنما ننزله كما هو، فنقول قال على وزن فعل، ولا تقول قال على وزن فعل، واضح هذا؟ لا تقل قال على وزن فاله، وإنما تقول قال على وزن فعل، لأن أصله قواله، هذه الألف ليست أصلية، هي منقلبة، لكنها موجودة لم تحذف، فكذلك تثبت وتدرك كما هي، لكن نضع الوزن على أصله، فنقول قال على وزن فعل، وباع على وزن فعل، وهكذا. هذا يكفي في هذا المقام. هذه مقدمة في علم التصريف، وأخذنا مبادئ هذا الفن ومعرفة الميزان الصرفي. هذا يكفينا في هذا الدرس، وفي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا سنشرع في الكلام على المجرد والمزيد، سنشرع في الكلام على المجرد والمزيد. وأرجو يعني أن تصبروا، لأن العلم لا بد فيه من جد ولا بد فيه من صبر. العلم لا يؤتى هكذا، لا بد أن تتعب، لا بد أن تعرف شرف هذا العلم. هذا العلم هو الذي ينجيك من عذاب الله جل وعلا، فلا بد أن تعلم حتى تعمل بهذا العلم، وإلا فلا يخالك ناديا. وقبل أن نختم، إذا أردت أن تتعلم العلم ولن تمارس هذا العلم فلا تتعب نفسك ابتداء، لا تتعب نفسك ابتداء، فتأتي على هذا الدرس الأول ثم تقوم بتطبيق ما قلناه ودراسة هذا الكلام، وإيدي بشرح لهذا المتن المختصر، ثم قم بمتابعة الدرس، وقم بمراجعة الكلام، وسر بالترتيب ولا تتعجل الثمرة. يعني لا يكن همك أن تنتهي من هذا الكتاب أو أن تنتهي من هذا المتن أو ما إلى ذلك. والذي يجب أن يكون في بالك وأن تتعلم، وكلما بذلت لله جل وعلا من عليك سبحانه وتعالى وفتح لك باب العلم. إن كنت تظن أنك إن أخذت بالأسباب لن تتعلم فقد أسأت الظن بالله جل وعلا. هذا الذي نقف عنده في هذا الدرس، وإن شاء الله جل وعلا في الأسبوع القادم إن كنا من أهل الدنيا سنشرع في الدرس الثاني، وهو المجرد والمزيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.